الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ولو كان لمقصده طريقان، طويل يبلغ مسافة القصر وقصير لا يبلغها، فسلك الطويل لغرض ديني أو دنيوي كسهولة طريق أو أمن، جاز له القصر لوجود الشرط وهو السفر الطويل المباح. وإن سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا كما في المجموع فلا يقصر، لأنه طول الطريق على نفسه من غير غرض. عندما يسلك الإنسان طريقا من بلدة إلى بلدة أخرى، وقد كان لهاتين البلدتين طريقان، طريق طويل وطريق قصير، فسلك الطريق الطويل لكن لسبب من الأسباب. فمثلا الطريق الطويل معبد والطريق القصير غير معبد، فهذا غرضه دنيوي. الطريق الطويل فيه مساجد وليس فيه منكرات على الطريق، والطريق القصير ليس فيه أمكنة للعبادة وفيه منكرات وفيه اختلاط الرجال بالنساء، فأي شيء؟ هذا الغرض صار ديني. فسواء كان له غرض ديني أو كان الغرض دنيويا فسلك الطريق الطويل من أجل ذلك، فهل يقصر أم لا يقصر؟ لذلك قال: ولو كان لمقصده، البلد التي يريد أن يسافر إليها، طريقان، طويل يبلغ مسافة القصر وقصير لا يبلغها، يعني لو سار في الطريق القصير فإنه لن يقصر بسبب أنها لم تتحقق تلك المسافة، فسلك الطريق الطويل لكن بسبب معين. ما هو السبب؟ أحد شيئين: إما أن يكون الغرض دينيا وإما أن يكون الغرض دنيويا، وضربنا أمثلة على الغرض الديني وعلى الغرض الدنيوي. الشيخ قال: كسهولة طريق طويل أسهل مرورا من الطريق القصير، أو أمن، هنالك في قطاع طرق وهنا لا يوجد قطاع طرق، جاز له القصر لوجود الشرط. الشرط أن يقطع مسافة مرحلتين فأكثر، وهذا هو هي مسافة القصر. وهو السفر الطويل المباح، سافر سفرا طويلا مباح، لم يكن السفر من أجل معصية. لكن وإن سلكه لمجرد القصر فقط، ليس له سبب آخر، نفس المستوى في السهولة ونفس المستوى في الأمن وفي الأمور الدينية والدنيوية، لكن هذا طويل وهذا قصير، قال: سأمشي من الطريق الطويل فقط من أجل أن أحصل على قصر الصلاة، أو لم يقصد شيئا كما في المجموع فلا يقصر، لأنه طول الطريق على نفسه من غير غرض. انتهينا من هذه المسألة. ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف كل واحد منهما مقصده فلا قصر له. قال الزوج لزوجته: تهيئي معي. فتهيأت وركب سيارته، راحلته، مركوبه، أي شيء، وسار بزوجته. الزوجة لم تستطع أن تسأل زوجها أين المقصد، كذلك فعل السيد مع عبده، كذلك فعل الأمير اليوم أو قائد الجيش مع الجندي. وهذا اليوم ربما أكثر مثل ربما يتحقق اليوم. لو امر مثلا قائد الجيش هذه السيارات انا ساسير امامكم اتبعوني، ولا يعرف الجنود الى اي مكان يتبعون اميرهم، عند ذلك ماذا يفعل الجنود؟ هل لهم القصر؟ لا، ليس لهم القصر، لانهم لا يعرفون مقصدهم، لان الانسان يستطيع ان يقصر من المرحلة الاولى التي لو خرج خارج العمران مباشرة وقبل ان يصل الى مسافة القصر، اذا كان قصده تلك المسافة يحق له ان يصل ويقصر في الطريق. مثلا انا اريد ان انتقل الان من دمشق الى حمص، مسافة قصر، مسافة قصر، وصلت الى دوما، هل استطيع ان ابدأ بالقصر والجمع؟ استطيع ان ابدأ بالقصر والجمع، لكن هذا الجندي وصل الى دوما، وصل الى النبق، وصل الى الدر، هل يستطيع ان يقصر؟ عند ذلك لا يعرف مقصدا له. لكننا سنرى بعد ان يعلم هذا المقصد ماذا يفعل. ولو تبع العبد او الزوجة، يعني تبع العبد سيده او الزوجة زوجها او الجندي، كل ذلك قال عنه مالك امره، فالزوج يملك امر الزوجة والسيد يملك امر العبد والامير او القائد يملك امر الجندي، نعم، مالك امره في السفر، ولا يعرف كل واحد منهم، اي من العبد والزوجة والجندي، مقصده فلا قصر لهم، وهذا قبل بلوغهم مسافة القصر. فان قطعوها قالوا بقيوا بالكيلومتر الاول الثاني الثالث وصلوا للنبك، النبك صارت مسافة قصر، فماذا يفعلون هنا؟ يستطيعون ان يقصروا. قطعوها، فان قطعوها قصروا كما مر في الاسير، كذلك الاسير لو بنقلوا من مكان الى اخر، فلو نووا مسافة القصر وحدهم دون متبوعهم، يعني الزوجة نوت القصر والجندي نوى القصر والعبد نوى القصر، نعم، دون متبوعهم، قصر الجندي غير المثبت في الديوان دونهما. يعني عم نتصور الآن الجندي مقسوم إلى قسمين، إما أن يكون جندي مثبت في الديوان، وإما أن يكون جندي غير مثبت في الديوان. ما هو الفرق بينهما؟ يعني لو حدثت عندنا معركة بيننا وبين أعدائنا، فقال الإمام من ينطلق معنا للقتال في سبيل الله عز وجل، فقام بعض المتطوعة فلحقوا بمن؟ بهذا الأمير. هل للأمير سلطان على هذا يحركه يبقيه في مكان آخر؟ ليس له سلطان عليه كما له سلطان على المثبت عنده في الديوان ويقبض منه راتب وهو في سلك الجيش، فربما يتخلف عنه في بعض الأحيان. إذا كان الأمر كذلك فالزوجة لا تستطيع أن تنفك عن زوجها، والعبد لا يستطيع أن ينفك عن سيده، والجندي المثبت يعني وهو له رتبة مثلا وله مكان وله راتب عند الجيش، هذا أيضا هذا لا يستطيع أن ينفك. أما الملتحق بهذا الجيش من أجل القتال فقط وهو أمير نفسه، فهل له أن ينوي القصر وأن يقصر؟ نعم. لذلك قال قصر الجندي غير المثبت في الديوان دونهما، لأنه حينئذ ما هي العلة؟ ليس تحت يد الأمير قهره، بخلافهما فنيتهما كالعدم. أما هو نيته صحيحة، أما المثبت في الديوان فهو مثلهما، مثل مين؟ مثل العبد والسيد، مثل العبد والزوجة، نعم، لأنه مقهور تحت يد الأمير ومثله الجيش. والثالث يشترط للقصر مجاوزة سور مختص بما سافر منه. كل منطقة يختلف سورها باختلاف وضعها، والآن سنضرب بعض الأمثلة على المسافر الذي يريد أن ينتقل من بلده إلى السفر. متى يبدأ سفره؟ هل يبدأ سفره من خروجه من بيته أم بمجاوزة العمران؟ ما معنى مجاوزة العمران؟ أولا لا يبدأ سفره بخروجه من بلده، وإنما يبدأ خروج سفره من خروجه من مدينته أو قريته أو حلته التي يعيش فيها، لكن كل شيء بحسبه. مثلا لو كان للبلدة سور، هذه البلدة لها سور، والناس كلهم يعيشون ضمن سور هذه البلدة، بعد أن يخرج من باب السور مباشرة بأول خطوة له أن يقصر وأن يجمع، لأنه بدأ سفره من خروجه من السور. طيب هؤلاء بدوا، معروف المضارب تبدأ بخيمة أبي زيد وتنتهي بخيمة أبي عمرو. خرج هو من جهة خيمة أبي زيد من هذه الجهة، مجرد أن ترك الخيمة الأخيرة صار مجاوز للعمران. عمرانهم خيامهم. عندنا مثلا حدود بين بلدة وبلدة أخرى، هذه الحدود منفصلة ما بين بلدتين، وصل إلى الحدود انقطع هذه المنطقة ولو عبارة عن أمتار تفصل ما بين هذه البلدة وهذه البلدة، وتوجد حدود في الطريق، فماذا يفعل؟ مجرد ما قطع هذه الحدود يعتبر أنه انتهى منها. عندنا بلد لكن ليس لها سور، لكن ينتهي بنيانها في البناء الفلاني، آخر بناء معروف في هذه القرية في هذه الجهة بناء فلان، مجرد ما جاوز هذا البناء يعتبر هذا الإنسان مجاوز للبناء وبادي وقد بدأ سفره. أحيانا يسأل سؤال، نحن لو كان عندنا في هذه البلدة مزارع وهذه المزارع فيها بيوت، لكن هذه البيوت نسكنها في فصل من الفصول، في فصل الصيف مثلا أيام الحصاد إلى غير ذلك من الأمور، هل تعتبر هذه البيوت من أصل البلدة أم تعتبر خارجة عنها في بيوت مهدمة؟ ما حكمها؟ إذن نحن ننظر، إذا كانت هذه البيوت تسكن طيلة العام فتعتبر، وإن كانت تسكن، وإلا لو كانت البلدة صغيرة وعندنا 100 كيلومتر فيها مزارع وكل مزرعة فيها غرفة وهذا بنعتبرها بيت عم نسكن فيه لحنا، فهذا يشترط أن نقطع 100 كيلومتر حتى نقطع العمران؟ لا. لذلك قال والشرط والثالث يشترط للقصر مجاوزة سور مختص بما سافر منه كبلد وقرية وإن كان داخله أماكن خربة ومزارع، لأن جميع ما هو داخله معدود مما سافر منه. هل في بعض الأماكن موجودة ضمن دمشق وبأغلى الأماكن بتلاقيها عبارة عن أماكن خريبة، يعني بدك بين سوق الحمدية وسوق مدحت باشا في أماكن خريبة كثيرة إلى الآن لا يعرفها إلا أصحابها، موقوف كذا قديمة موجودة، هل هذه الأماكن نقول والله في أماكن خريبة؟ لا، ما دامت الأماكن ضمن هذه البلدة فإنها تنسب إلى هذه البلدة، لا يقول وصلت إلى الأماكن الخريبة منها. وإن كان داخله أماكن خريبة ومزارع لو كانت ضمن البلدة، لأن جميع ما هو داخله معدود مما سافر منه، فإن لم يكن له سور مختص به بأن لم يكن له سور مطلقا أو في صوب سفره، أو كان له سور غير مختص به كقرى متفاصلة جمعها سور فأوله مجاوزة عمران. إذا لم يكن له سور فالقاعدة عندنا متى تنتهي العمران؟ أن حي 2-3 انتهى الحي الأخير، عند ذلك يبدأ القصر والجمع. وإن تخلله خراب لا مجاوزة خراب بطرفه هجر بالتحويط على العامر أو زرع بقرينة ما يأتي. طيب كان في بلدة، هالبلدة كانت قديمة جدا، انتقل أهل البلدة فتركوا المكان القديم وعمروا مكانا جديدا وهجروا القديم بالكلية حتى صار دوارس، يعني كانت صارت آثار بيوت. هل يشترط أن نترك هذه الآثار؟ لا، صارت كأنها ليست ببلدة. لو صارت مزارع، مقابر المزارع التوابع لهذه القرية، لكنها ليست من باب السكن ولا تنسب إليها بالنسبة للعمران، لا يشترط مجاوزتها. على كل حال، إذا الآن سيأتي معنا، إذا كبرت المدينة مع بعضها البعض واتصلت مع بعضها البعض فما الحكم؟ أو زرع بقرينة ما يأتي، أو اندرس بأن ذهبت أصول حيطانه لأنه ليس محل إقامته، بخلاف ما ليس كذلك فإنه يشترط مجاوزته. يعني ما دام هنالك عمران وما دامت هنالك يعني بيوت ومساكن تنسب إلى هذه المدينة، لا بد من مجاوزتها حتى نقول جاوز العمران، كما صححه في المجموع. ولا مجاوزة بساتين ومزارع كما فهمت بالأولى. نعم، يعني أحيانا البلدة مثلا كانت بلدة دمشق محاطة بأسوار، ولكنك لو نظرت من كل جهة من جهاتها لوجدت بساتين، هذه البساتين تابعة لمدينة دمشق. يعني مثلا هذه المناطق التي نسكنها بساتين تابعة لحي من الأحياء، وهنالك بساتين تابعة، فترى هذه البساتين كلها كانت خارج المدينة، لكن المدينة كانت مسورة بسور. هل يشترط أن نقطع هذه البساتين؟ لا. وإن اتصلتا بما سافر منه أو كانتا محوطتين، لأنهما لا يتخذان أو لا تتخذان للإقامة. يعني مكان إذا كان لا يتخذ المكان للإقامة، هل البستان مكان إقامة؟ لا، مكان عمل ومكان زرع. نعم، لكن لو امتدت المدينة، الآن خرج الناس عن السور، صار ليس للسوري له حكم. الآن منقول والله أطعنا باب الجابي، أطعنا باب شرقي، أطعنا باب تومة، أطعنا باب السلام. لا نقول هذا الكلام أبدا بالنسبة لمدينة دمشق، لأن مدينة دمشق الآن توسعت، فلا يعتبر القصر إلا بالخروج منها. فمثلا يعني عندما تخرج الآن أنت من هنا من دمشق، فلا بد أن تنظر في كل مكان إلى المكان الذي يحدد أنه صار خارجا لمدينة دمشق. اتصلت العمران هلا مثلا من جهة الشمال حتى وصلت إلى برزي مثلا، نعم، واتصلت العمران حتى وصلت إلى دمار، واتصلت العمران حتى وصلت إلى القدم، واتصلت العمران حتى وصلت يعني إلى ببيلة مثلا. هذه المناطق ما دمنا نتكلم أننا في ضمن مدينة دمشق حتى نتجاوز هذه العمران، فإذا تجاوزنا العمران صار في بساتين. هلأ لو سلكنا هذا الطريق مثلا فوصلنا إلى جامع بلال، بعد جامع بلال انقطعت الآن العمران، صحيح؟ بعد جامع بلال بقليل في طريق المطار صارت بساتين إلى المطار، عند ذلك نقصر من هنا؟ نقصر، لا بأس، انقطعت. كل مكان المسافة بحسبه، وإن لم تكن المسافة دائرية ومنتظمة في هذا الأمر، لكننا نأخذ من كل طريق المسافة التي نحددها بانتهاء العمران المنسوب إلى هذه المدينة. اللافتات الموجودة الآن تبعت المحافظة مثلا، يعني هذه اللافتات عبارة عن لافتات لها علاقة بالخدمات التي تقدمها المدينة إلى هذه الجهة، فهذه لافتات إدارية. لكن لو كان بين اللافتة وبين آخر بناء كيلومتر، يعني قبل اللافتة باثنين كيلومتر لا يوجد مثلا بناء، هل انتظر حتى اصل الى اللافتة؟ لا، اللافتة ما هي، مشي واحد تاني بغير لافتة، يا بيقدمها 5 كيلومتر حاكم اخر هو يكبر حدود المدينة، او بيصغرها بيقول اريد ان احافظ على المدينة القديمة. ما له علاقة. اذا العلاقة بوجود العمران، ما دام هذا العمران منتسب الى مدينة دمشق فنحن ضمن هذه المدينة. طبعا هلا مثلا الميدان عندنا ليس لم يكن من دمشق سابقا، هذه الميدان قرية كانت تسمى بقرية الحصى، ميدان الحصى تابعة لمدينة دمشق، حول مدينة دمشق. كثير من احياء دمشق اليوم الان العريقة كانت عبارة عن احياء تابعة لهذه قرى تابعة خارج سور مدينة دمشق. كل هذه القرى انضم بعضها الى بعض وحدثت المدينة الكبيرة مدينة دمشق. إذا كانت الميدان قبل الساحة يعني نعم. ولو كان بالبساتين قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة لم يشترط مجاوزتها على الظاهر في المجموع خلافا لما في الروضة وأصلها. نحن لابد أن ننظر بمنظار معين في هذا الوضع. وجود بيت أو بيتين عم يوصلوا أحيانا لابد أن تجد فاصلا ما بين منطقة وأخرى، طبعا هذا الفاصل وإن لم يكن كبيرا فإنك تقول خرجت من مدينة دمشق وسكنت خارج هذه المدينة. هلأ لو مشيت أنا مثلا أحيانا شبه العمار متصل، والله بدي أقول بالهامة أنا في دمشق، في دمر أنا في دمشق، لا لست في دمشق لأنني أخرج الآن من مدينة دمشق وهنالك فاصل ما بين دمشق وما بين غيرها. نعم. أما أحيانا توجد بعض القرى اتصلت بعضها ببعض تماما حتى صارت كالقرية الواحدة. نعم. لذلك إذا وصلت القريتان المتصلتان إلى درجة قرية واحدة يشترط مجاوزة القريتين. ولو كان بالبساتين قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة لم يشترط مجاوزتها، كما قلنا يسكنوها مثلا بالصيفية، يسكنوها أيام الحصاد، يسكنوها من أجل أمطار الرزق إلى غير ذلك. نعم. خلافا لما في الروضة وأصلها لأنها ليست من البلد، والقريتان المتصلتان يشترط مجاوزتهما، وأوله لساكن خيام كالأعراب، مجاوزة حلة فقط. العربي اللي قاعد بيسكن بالخيام امتى ما بيروح آخر خيمة بالمضارب تبعه بنقول له الآن تستطيع بعد متر واحد بدأ يجمع ويقصر، بنقول له ما في مانع. ومع مجاوزة واد إن سافر في عرضه، ساكنين بهالوادي، هالوادي ينسب إلى هذه، بنقول له مجرد ما سكنت في عرض هذا الوادي، طبعا الوادي ربما يكون طويلا بالنسبة مثلا وادي ما بين جبلين سلسلة طويلة، لو ترك العرض مجرد ما أخذ من عرض الوادي يعني أقل مسافة منه وخرج منه عند ذلك يسمى مسافرا، يسمى مسافرا. ومع مجاوزة عرض مهبط إن كان في ربوة، عادة مو مثل ما عم نساوي احنا في بلادنا، اغلب البلاد اذا ذهبت اليها فانهم يسكنون في اعالي الجبال لانهم يتركون السهولة من اجل الزراعة، فلا يعني يقحمون انفسهم في اماكن الزراعة. فلو نزل الانسان من هذه الربوة المرتفع الى السهول عند ذلك هذا يسمى مهبط بعد ذلك المرتفع، فإن كان قد يسكن في ربوة ثم نزل إلى المهبط بعد تلك الربوة أيضا من الممكن أن يقصر، من الممكن أن يقصر. ومع مجاوزة عرض مهبط إن كان في ربوة، ومع مجاوزة مصعد إن كان في وهدة، ناس ساكنين حول العين مثلا موجودة وبعض منها في عندهم تلة، مجرد ما طلع على التل معنى ذلك خرج من حدود هذه القرية التي هو فيها. هذا إن اعتدلت الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ يعني الحلة والربوة والوهدة، هؤلاء إذا كانت معتدلة. فإن أفرطت ساعتها اكتفى بمجاوزة الحلة عرفا، اجوا مضارب بيت فلان، لسه ما خلص من مضارب آل فلان صار في مضارب آل فلان، بعدين في مضارب آل فلان، هو ما له علاقة بالمضارب الأخرى، كأنها قرية أخرى إلى جانبه. فمجرد أن خرج هذا الإنسان وبعد أن خرج ووصل إلى آخر خيمة له، عند ذلك نقول إنك في هذا الوصول الآن تجاوزت الحلة التي لك ولك أن تقصر. طيب هذا في الذهاب. طيب في العودة، المكان الذي انطلق منه وقلنا إنه يجوز أن يقصر منه، لما بيرجع عليه بنقول الآن انتهى القصر، كان طلع من باب السور وناله بتقصر من باب السور، بالرجعة من باب السور عند ذلك ينتهي القصر. قال المقبرة هي آخر شيء عندنا في البناء، هي حدود القرية مثلا عندنا المقبرة. طيب وصل إلى المقبرة فقصر في الذهاب، في العودة عندما يصل إلى المقبرة ينتهي منها، وهكذا المصعد الحل أول خيمة، نعم أول التلة بيصلى، أول الوهدة بيصلى، إلى غير ذلك، على حسب ما بدأنا ننتهي. وينتهي سفره ببلوغ مبدأ سفر من سور أو غيره من وطنه أو من موضع آخر رجع من سفره إليه. أحيانا مو شرط يكون وطنه، أنا مقيم في مدينة حمص، سافرت من حمص وعائد إلى حمص، لأن حمص ليست وطني لكنني أريد أن أقيم فيها، صار إرادتي للإقامة فيها كأنها وطني، وعند ذلك أنتهي من مسألة القصر. أو من موضع آخر رجع من سفره إليه أولا، وقد نوى قبل بلوغه وهو مستقل إقامة به، وإن لم يصلح لها إما مطلقا وإما أربعة أيام صحاح. يعني أنا أريد أن أغير إقامتي الآن بسبب الطبيب وصف له أن أغير مثلا هواء هذه البلدة التي تعيش فيها، فنوى الإقامة 20 يوم مثلا في قرية معينة، الآن انتهى مسألة القصر عنده، انتهى، قال أنا سأذهب ولكنني سأقيم، نويت الإقامة 4 أيام، مجرد ما نوى الإقامة 4 أيام فنقول له أنت الآن غير مسافر وأنت مقيم، فينبغي عليك أن تتم. وبإقامته وقد علم أن أربه لا ينقضي فيها حاجته، يعني وقد علم أن إربه أحسن، أولي الإربة، نعم أولي الحاجة، نعم أولي الإرب، هكذا ورد في كتاب الله عز وجل أن إربه لا ينقضي الحاجة والمطلوب فيها، وإن توقعه كل وقت قصر 18 يوما صحاحا. نعم كيف هذه الصورة؟ واحد قالوا له كان عم يدرس في مدينة حلب وفي جامعة حلب وهو من دمشق، طلب منه أوراق يأتي بها من الجامعة، حسب أنه إذا دخل إلى الجامعة ذهب مسافرا من دمشق إلى حلب، طلب الأوراق، قالوا والله إنه هذا الذي يريد أن يعطيك الأوراق اليوم في إجازة، تعال غدا. جاء في اليوم الثاني فأعطاه الأوراق، يريد أن يوقعها مثلا من مدير الكلية، مدير الكلية اليوم لا يداوم، طيب غدا عطلة، بعد غدا الجمعة، ثم ذهب السبت، السبت في اجتماع، قالوا له للأحد، وهكذا الأمور دواليك، لا قيمة للوقت عندنا الحمد لله، وهكذا في كل يوم، يعني صاروا يؤجلونه إلى اليوم الثاني. هل يقصر في هذه الأيام؟ حاجته لم تنقضي، كل يوم ينتظر يعني حاجته، إذا وقعت هذه الأوراق وسلمت إليه سيأخذها ويعود مباشرة إلى دمشق. كم يوم ينتظر في هذه الحاجة؟ ينتظر في هذه الحاجة 18 يوم غير يوم الدخول والخروج، فثمانية يعني 10 يوما صحاحا، قال ولو غير محارب مشرط يعني. وينتهي أيضا سفره بنية رجوعه ماكثا ولو من طويل لا إلى غير وطنه، يعني عندما يعود الإنسان ويمكث في مكان معين فنقول إن السفر قد انتهى، وعند ذلك ينتهي من القصر والجمع ويبدأ بالصلاة العادية التي يتم فيها، ولو من طويل لا إلى غير وطنه لحاجة بأن نوى رجوعه إلى وطنه أو إلى غيره لا لحاجة فلا يقصر في ذلك، سواء كانت المسافة التي يريد أن يصل إلى أن يمكث المكان الذي يريد أن يمكث فيه وطنه أو لم يكن هذا المكان أيضا وطنا له. فماذا نقول له؟ عليك الآن أن ما دمت تنوي الإقامة في ذلك المكان فعليك أن تقيم من جديد وعليك أن تتم صلاتك. لا، ما اسم نية يوم وليلة لا تسمى إقامة. لذلك بدأ الناس بفوت، كان مسافر يسألوا بعد 3 أيام شو بدك، لذلك قالوا 4 أيام صحاح تسمى يوم وليلة، لكنه لو بدأ فقال أنا نويت الإقامة لا أدري متى أعود، ربما يعود بعد يوم، عندما نوى الإقامة عليه الإتمام، عليه الإتمام، فإن سافر فسفر جديد. الآن كان قاعد في هذه المدينة سواء كانت مدينته أو غير مدينته، الآن يريد أن ينشئ سفرا جديدا، يقول أنا مسافر سافر من بيتي، من له لا أيضا حتى تتجاوز العمران عند ذلك تقصر، فإن كان طويلا قصر وإلا فلا. يعني هذه المسائل ربما بعض الناس يتوهم فيها. أنا أعطيكم مسألة حدثت وربما ارتكب أصحابها، يعني ارتبك أصحابها كثيرا. أحيانا بيبقى واحد موظف بالجيش أو بمكان مدني مثلا، وظيفته شوفير، فبيطلع مثلا من دمشق وبيجمع له عمل باللاذقية مثلا أو بحلب أو بمكان، بيجمع بعض من هؤلاء الذين يعني يريد أن يسافر معهم، كل واحد أخذه من بيته. فلو نفترض واحد بعد مدينة دمشق وواحد قبل مدينة دمشق، لنفترض واحد بالكسوة الآن وواحد الآخر أين موجود في دمار، في فرق، وسيقطع مدينة دمشق، ذهب إلى صاحب الكسوة الآن وأخذه، وأخذ الثاني لدمار، بعدين سافروا لوين؟ لا حالة. خلينا ناخذ مثال الشوفير لانه ما بنحسن ناخذ 3 سوا، كل واحد لحاله. هذا الشوفير طلع معهم لحاله، السائق خرج معهم الى، عندما عاد بده يوصل كل واحد لمدينه، فوصل الاولاني لدمار ومرق بمدينه دمشق. لما وصل لمدينه دمشق هذا الشوفير وصل لبلده ولا ما وصل؟ وصل. قال لا انا لسه ما وصلت، انا ما بينتهي سفري لحتى اوصل آخر واحد معي من الموظفين لك كسوة. طلع على الكسوة، بالكسوة بيحسن يقصير؟ يقول له لا، لأنه أنت لما رجعت لدمشق ومريت فيها ولو لحظة صرت مقيما في دمشق، هاي بلدك عدت إليها، الآن أنت أنشأت سفر جديد من هون للكسوة كلها 15 كيلومتر، هدول لا يعتبروا سفر، لذلك عليك أن تتم في هذه الحالة. أحيانا بعض الناس يخطئ في جمع التأخير، مثلا بيطلع من حمص بيقول انا ناوي جمع تأخير، سيارة بسرعة صارت بساعة زمان اجت من حمص، ما لقى حاله الا ها على اطلالة مدينة دمشق، نازل مطلوع التناية شاف دمشق، يا ترى لو ما جمع الان جمع تأخير ووصل للمدينة صار عليه المغرب قضاء وليس له الجمع، ما هي الحيلة في ذلك وما هي الخلوص من هذا الامر؟ لنوقفه السيارة قبل أن ندخل المدينة، منصلي مغرب وعشاء جمع تأخير وعند ذلك ندخل في هذه المدينة. العكس أحيانا، صلى الظهر والعصر وبعد أن صلى الظهر والعصر خارج المدينة وصل إلى المدينة قبل أن يؤذن العصر، هذا يحدث، كان بحمص أدان الظهر بحمص بين الظهر والعصر في 4 ساعات، أبطأ سيارة من حمص لدمشق اليوم 2 أو 3 ساعات بيصل لدمشق مع أن المسافة أضعاف مسافة القصر، فجمع في السفر وقصر في السفر ثم وصل إلى مدينته وقد أذن العصر، فهل عليه صلاة العصر؟ لا، سقطت عنه لأنه أداها في وقتها الذي كان في السفر، ولا يجب عليه أن يعيدها وهو في ضمن مدينته. سافرت إلى بلد أقمتم في هذه، يعني حاجتكم موجودة في بلد معينة، نعم، تنتظرون إقامتها انتهاءها. المهم مجرد أن انتهت من ندقق حسابات في منطقة معينة، مجرد ما انتهى تدقيق الحساب سنعود، صحيح؟ مثلا أو بدنا نستلم بضاعة، مجرد ما استلمنا البضاعة سنعود. ما دام لا نعرف نحن الأيام التي سنجلس فيها لاستلام البضاعة. أما لو قررنا سابقا استلام البضاعة يحتاج إلى شهر، نحن مقيمين خلاص من نقيم. أما قالوا مجرد الانتهاء، إذا انتهينا اليوم في تسهيل، جابونا مساعدين جابونا كذا فساعدونا في هذه المسألة، فانتهت في 3 أيام. نقصر نقصر 4 5 6 لعند 18 يوم، معلش 4 أيام تنتهي، 15 10 أيام تنتهي، هو ما زال مسافر، هو يريد انتهاءها. مجرد الانتهاء هو مسافر، مجرد أن انتهت حاجته سيعود، له 18 يوما، معلش ما في مانع. هو يتوقع حاجته بيقدرها بيومين 3 4 تقديرا، يعني علم اليقين يظن بذلك أنها تنتهي، له إلى 18 يوما. يعني أنا إذا رايح أجيب ورقة ومرأة بهالورقة بعرف أنه إذا ما أعطوني إياها اليوم بكرة الجمعة السبت وأحد وتنين عيد الفطر مثلا، قطعا أنا عندي 4 أيام انتهوا. فهل أقصر في هذه الأيام أم لا أقصر؟ أقصر، معلش ما دام الدون ما نوى الإقامة مسافر، إذا لم ينوي الإقامة فهو مسافر. أما هو ينتظر طلب حاجته بيقين بغير يقين، بده يومين 13 ما لنا علاقة فيها، لأنه هذا ظن فقد تنتهي. يعني احيانا بيقدر انه هالسيارة اللي بدها تحمل مثلا امجة صاحب المؤسسة او الى اخره، فرز له عدد كبير من العمال محتمل تعبى 10 سيارات بساعة. لا، مجرد ما صارت 18 يوم ولم تنتهي، اليوم 19 يتم الصلاة، معه 18 يوم فقط بس. عرفان ولا مو عرفان، نحن عم نقول له في عنده حاجة موجودة في بلدة معينة يذهب لقضائها، إما أن ينوي الإقامة ابتداء أو لا ينوي الإقامة، فإن نوى الإقامة فعليه الإتمام، وإن لم ينوي الإقامة ويتوقع انقضاءها في كل يوم فله أن يقصر، ويستمر القصر إلى 18 يوما فقط. فإذا انتهت الأيام 18 في اليوم 19 انتهت أو لم تنتهي فعليه الإتمام. هنا صلة رحم، نعم، وجوا مساكوه ببيت ثاني ومساكوه ببيت ثالث ومساكوه ببيت رابع، منيح ايه هذا الزلمة بيحب يزور ايه، فكل يوم كل يوم حلف عليه واحد الغداء بكرة عندي، فهل له ان يفعل ذلك؟ حقه، ما حاجة، لانه حاجة اما ان تكون دينية او دنيوية، الم تكن صلة الارحام من الحاجات الدنيوية الدينية؟ نعم، خلص من دخوله، خلص كل ليلة من اعتبار هاي الليلة انتهت. نعم، فإن سافر فسفر جديد، فإن كان طويلا قصر وإلا فلا، فإن نوى الرجوع ولو من قصير إلى غير وطنه لحاجة لم ينتهي سفره بذلك، فإن نوى الرجوع ولو من قصير إلى غير وطنه لحاجة لم ينتهي سفره. أنا طلعت من هون مثلا إلى دوما، هذا سفر قصير، لكن قصدت أيضا بلدة أخرى، مثل واحد عم يبيع متجول من مكان إلى آخر، نعم، هل انتهى سفره في دوما؟ لا، فهذا سفره متتابع، بدايته دمشق وهو يتابع. نعم، وكنية الرجوع التردد فيه، أنا أرجع ولا ما أرجع؟ قالوا هلا خلاص صار حكمك حكم الراجع، كما في المجموع. والرابع يشترط العلم بجواز القصر، واحد نعم بجواز القصر، فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته لتلاعبه، لا بد أن يعلم أنه يجوز القصر للمسافر. نعم، بعد ذلك قال تنبيه، والحمد لله رب العالمين.